الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 33. موضوع حلقة اليوم التطرف الديني وتخريب البنوك الوطنية، وإن شئت الدقة في التعبير التطرف الديني ودعوى تخريب البنوك الوطنية. ماذا يقول محدثي في عبارات استفزازية جامحة؟ يقول: لا يزال فقه النكد الذي يسيطر على تفكير الجماعات الإرهابية ومن دار في فلك من المنتفعين بالدين المتسترين وراء تطبيق الشريعة يؤدي دوره في إهدار الشرعية عن المؤسسات البنكية والمرافق الإقتصادية للدولة بحجة أنها تتعامل بالربا، وبزعم أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، ضاربين عرض الحائط بفتاوى المستنيرين من أهل العلم الذين فرقوا بين هذه الفوائد وبين الربا الحرام الذي كان يستغل الدين في حاجة المدين إلى الإقراض، فضلا عن قياسهم هذه الفوائد على أرباح عقد المضاربة التي قال بحلها الفقهاء جميعا، بل مخالفين أيضا لما قررته دار الإفتاء مؤخرا من مشروعية هذه الفوائد، رغم كل هذه المستجدات والفتاوى المستنيرة لا يزال المتطرفون في غيهم يعمهون، وعن مصلحة بلادهم عمون، وبتخريب اقتصاد أمتهم ودولتهم مودعون. فأين ترى أو كيف ترى هذه المواقف إذا وضعتها تحت المجهر الشرعي للتمييز بين الغلو والوسطية؟ بدأ ذي بد أبد تحفظي على هذه العبارات الاستفزازية، فقه النكد وعمون وتخريب الاقتصاد، هذه دعوة عريضة ينبغي أن نتجنبها في حوارنا إن أردنا له أن يستمر إلى النهاية وأن يستمع عليك من تحاوره. إن الله جل وعلا قال لنبيه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فكيف الحال عندما يكون خطابنا وجدالنا مع فريق من أمتنا من بني جلدتنا من يتوقدون حماسا وغيرة على الشريعة وعلى الأمة وعلى الملة؟ ينبغي أن يكون من باب أولى بالتي هي أحسن، حتى نجسد قول الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بعد هذا نقول: تحريم الربا ما علم بالضرورة من الدين وانعقد عليه إجماع المسلمين، بل مما علم تحريمه في دين الرسل جميعا، فهو لم يبح في شريعة قط، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فإنما رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أحد السبع الموبقات: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قال: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. في حديث جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، وقد نقل الإجماع على تحريم الربا في المذاهب المتبوعة كلها، فلا مجال بعد هذا لتمحل متمحل ولا لتأول متأول يزعم التجديد والاستنارة، إذ الاجتهاد فيما كان قطعي الثبوت والدلالة بإجماع الأمة كلها سلفها وخلفها على السلام. بدرني محدثي قائل: سلمنا بتحريم الربا، لكن المنازعة في كون فوائد البنوك هي الربا الحرام. أقول لك يا هداك الله ويا رعاك الله، الربا كما عرفته الأمة في تراثها الفقهي عبر هذه القرون المتطاولة ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة هو الربا الجلي القطعي الذي كان شائعا في زمان الجاهلية، وتنزل القرآن الكريم بتحريمه. الزيادة في الدين نظير الأجل، تلخصه هذه العبارة: أخرني وأزيدك، أخرني في الأجل وأزيدك في مقدار الدين. هذا هو الربا الذي أباحته السياسات الاقتصادية المعاصرة كما أباحته الجاهلية القديمة، وقد نزل القرآن بتحريمه بما لا يدع مجالا للشك. الزيادة في الدين مقابل الأجل. لكن ربا الفضل نوع آخر، وهو الذي جاءت السنة بتحريمه، وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر أو تأخر قبضه في الأموال الربوية. وإحنا هنا مش مقصودنا استقصاء القول في أنواع الربا، إنما مقصودنا أن نؤكد أن ربا النسيئة هو الربا الجلي المحرم بنص القرآن، وأن فوائد البنوك هي هذا الربا بلا نزاع. ولم تقتصر صورة الربا الذي عرفه العرب في الجاهلية عن الزيادة في الدين عند حلول الأجل وعدم القدرة على الوفاء، بل إن منهم من كان يشترط هذه الزيادة من البداية، كما نص على هذا الجصاص والطبري وغيره، فضلا عن عدم الفارق المعتبر بين من يشترط الزيادة ابتداء وبين من يشترطها عند حلول الأجل، بل الأول هو الأولى بالتحريم. يقول محدثي: لكن انتبه إلى الفرق، الربا القديم كان الدائن يستغل فيه حاجة المدين إلى الاقتراض للقيام بضروراته الأساسية من المأكل والملبس والمسكن والدواء، فأين هذا من الفوائد في وقتنا المعاصر؟ هل تستطيع القول بأن المواطن الذي يتقاضى الفائدة من البنك يستغل حاجة البنك إلى الإقراض، وأن البنك في هذه العلاقة هو الطرف الضعيف الذي يجب أن تتدخل القوانين لحمايته؟ ألا يجب في هذه الحالة أن تتجدد النظرة إلى هذه القروض تبعا لتغير الظروف وتجدد المصلحة؟ أولا، هذا التفريق لا يقوم على أساس علمي، فليس صحيحا أن المقصود بالربا المحرم في هذه النصوص القروض الاستهلاكية يستغل فيها الغني القوي حاجة الفقير الضعيف، بل ربما كان عكس ذلك هو الصحيح. العرب أهل تجارة بطبيعتهم، وقوافلهم التجارية في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام غنية عن التعريف، وقد جاءت الإشارة إليها في كتاب الله عز وجل. لم يكن العربي يومئذ مثقلا بأعباء معيشية كتلك التي تنوء بها كواهر أبناء هذا العصر. لقد جعل الله له من جلود الأنعام بيوتا يستخفها يوم ظعنه ويوم إقامته، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا له، وطعامه شربة لبن وحفنة تمر، وشيء من اللحم يناله مما بيده من النعم. وحياة كهذه يغلو على أصحابها ألا تكون خروضهم في محيط الاستهلاك في الجملة. وإذا احتكمنا الواقع العملي رأينا أن أبواب القروض مصدى في الواقع أمام الفقراء والمحاويج، صاحب الضرورة المحتاج لا يجد من يقرضه، لا في المؤسسات المصرفية ولا عند أحد من الناس، لأن الغالب على القروض وقد أصبحت هي وسيلة الاستثمار المربحة والآمنة أن تتوجه إلى الأثرياء وأرباب المشروعات ليزدادوا ثراء على ثراء، لا سيما أن لهم من رصيد الثقة ما يشجع أصحاب الأموال على أن يبذلوا أموالهم إليهم لتتمتع بالضمان والأمان ولتدر عليهم ما تدره من الربا الحرام. المنطق ده يا رعاك الله ينطبق على القروض الخارجية التي تقترضها الدول المأزومة من الدول الكبرى والمؤسسات المالية العالمية تستخدمها في تمويل خطط التنمية بالداخل، هل ينطق عليها بدورها أن ليست فوائد ربوية، لأن الربا فقط لا يكون إلا فيما أخذ ليستهلك، وليصح إطلاق القول بأن من أخذ ليثمر وينتج بالضرورة أن يكون طرفا قويا لا يصدق على من يقرضه بالفائدة أنه يتعامل بالربا؟ إن واقع الدول النامية ومأساتها المزمنة مع الديون الخارجية وصندوق النقد الدولي تكذب هذه المقولة، لقد أصبح كل هم هذه الدول وما يسمى بخدمة الديون أي الفوائد الربوية، فترى تلهث وتركض لتؤدي هذه الفوائد التي تتضاعف عاما بعد عام، ويبقى أصل المال ثابتا على حاله مع ما يصحب ذلك من قهر لإرادته السياسية وتدخل الدول المقرضة في شؤونها الداخلية والخارجية. استناد على فكرة المصلحة في تبرير القول بمشروعية هذه الفوائد مردود، فقد أجمع الأصوليون على أن من شروط العمل بالمصلحة ألا تكون ملغاة وأن تكون حقيقية وأن تكون عامة، فإن عريت المصلحة عن هذه الضوابط كانت خلعا للرقة وتحكيما للهوى المجرد، مهما توارت خلف قناع زائف من الحاجة أو المصلحة. وفي الأدلة القاطعة على تحريم الربا ما يدل على أن هذه المصلحة ملغاة، بل ما يدل على أنها ليست مصلحة من الأساس. فإن قيل إنه حيث كانت المصلحة فثم شرع الله، قلنا كلمة حق أريد بها باطل، فإن النصوص الشرعية مستقر المصالح ومستودعها، فحيث كان شرع الله فثمت المصلحة، فلا أعلم بمصالح العباد من رب العباد. ولا يليق مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن في الخروج عن شرع الله وانتهاك حرمته مصلحة وصلاحة، وأن في الوقوف عند أمر الله ونهيه مفسدة وفسادة. إن غاية ما يستفاد من هذه الكلمة أن ما سكتت عنه النصوص اعتبرت فيه المصالح على شرائطها الشرعية، يعني منطقة العفو التشريعي التي يحال فيها الأمر إلى ميزان المصالح. فقال صاحبي: لكن إذا كانت هذه البنوك تجمع هذه الودائع وتدفع بها في أوعية الاستثمار وتحصل من وراء هذا على أرباح، فلماذا نقول الفائدة جزء من الأرباح الناجمة عن هذه الأعمال على النحو الذي يجري عليه العمل في عقد المضاربة؟ نفترض عقد مضاربة بين البنك وبين المودعين، فيكون المودع هو رب المال والعامل هو البنك، والربح المتحصل يكون بينهما على الشرط. أليس في هذا تيسير على العباد وتحقيق لمصالح الأمة والتزام بأحكام الشريعة؟ لا سيما وقد أفتى بهذا النوع كثير من المستنيرين من أهل العلم كالإمام محمد عبده والشيخ عبد الوهاب خلاف وآخرين. الجواب عن هذا: رعيته بالسنة التقريرية والإجماع، وحقيقة المضاربة دفع المال إلى من يستثمره ويتجر فيه بجزء من الربح، عقد يجمع بين رجل يملك المال ولا قدرة له على العمل، وبين آخر يقدر على العمل ولا يملك المال، على أن يكون الربح بينهما والخسر على ما يتفقان عليه، فإن كان خسر فالخسارة على رب المال، ولا يخسر العامل إلا جهده. ومن الشرائط لأجمع أهل العلم عليها لمشروعية المضاربة أمران: شيوع الربح وعدم تضمين العامل. شيوع الربح أن يكون شائعا جزءا من أجزاء نسبة مما يتحصل من الربح، لأن تحديده ابتداء يجعل ربح أحد الطرفين مضمونا على كل حال، بينما يتعرض الطرف الآخر لاحتمال الربح والخسارة. وهذه حقيقة الربا الذي وردت بتحريمه الأدلة القاطعة. أيضا إن تحديد ربح مبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال قد يقطع الشركة في الربح، فقد لا يربح المال إلا هذا القدر فيستأثر به هذا الذي اشترطه، وقد لا يربح أصلا فتقع مصيبة هذا القدر على رب المال يدفعها من أصل ماله، وقد يزيد الربح زيادة بالغة فيتضرر هذا الذي اشترط له هذا القدر اليسير. ولهذا قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض أي المضاربة إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. طيب، يقول محدثي: ما هو الدليل الذي استار إليه الفقهاء عندما أجمعوا على شيوع الربح؟ هل فعلا دليل شرعي ولا اجتهاد يمكن أن نتجاوزه باجتهاد آخر؟ قد نجمع المجامع الفقهية ونعرض القضية عليهم وينسخون الإجماع القديم بإجماع لاحق. تقولوا لا، بل هناك أدلة شرعية على هذا الإجماع، فحاشا لأهل العلم من سلفنا الصالح أن ينقل عنهم إجماع لا يكون مستندا إلى أدلة الشرع. وسند هذا الإجماع دلالة نص أحاديث المزارعة التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز أن يكون نصيب ملك الأرض أو العامل فيها ما يخرج من بقعة معينة كالذي ينبت على القنوات مثلا، لأنه ربما تهلك هذه البقعة وتسلم بقية الأرض، أو تسلم هذه البقعة وتهلك بقية الأرض، فنهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقدا، فكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. فإن قلت: ما العلاقة بين المضاربة والمزارعة؟ قلت لك: المزارعة أخت المضاربة، فإن كل منهما يمثل شركة بمال من جانب وعمل من جانب. المزارعة اشتراك بين رب الأرض وبين العامل الزارع، المضاربة اشتراك بين رب المال وبين العامل التاجر. فالمضاربة كما يقول أهل العلم مزارعة في التجارة، والمزارعة مضاربة في الزراعة. طب ماذا عن عدم تضمين العامل اللي بيشتغل في الفلوس؟ ليه ما يضمنهاش؟ لأن يده على المال يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، واشتراط الضمان على العامل يفسد العقد ويذهب بشرعيته ويذهب بشرعيته. فتكييف فوائد البنوك على أنها جزء من ربح مضاربة تشريج يعتمد على الافتراض والتخيل، ترده حقائق الشرع، تبحته مجريات الواقع، لأن البنوك تحد نسبة سلفا للفائدة ولا تتركها جزءا شائعا من الناتج، ولأن البنوك تضمن الأموال المودعة لديها المودعين، لا تنفك البنوك عن ذلك. فبطل إذن هذا التخريج لتخلف هاتين الدعامتين الأساسيتين من دعائم عقد المضاربة: شيوع الربح وعدم تضمين العامل. أحبتي في الله، الحديث موصول حول هذا الموضوع الجميل والطريف نستكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.